وهو في قوله باب وجوب أو باب وجوب الدخول في الإسلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بعد أن تقرر فضل الإسلام وأن له فضل عظيم أو أن له فضلا عظيما ومكانة عالية، كان لابد من بيان ما حكم التمسك به والدخول فيه، لأن الفضائل في ذكرها على قسمين: هناك فضائل تكون على وجه الاختيار، كأن يقال الأفضل أن تقرأ القرآن في هذا الوقت لورود دليل عليه مثلا، فإن لم تقرأ في ذاك الوقت لم يكن عليك إثم. ومن ذلك أن الإنسان يكون في ورده من القرآن، الورد اليومي، فيؤذن المؤذن مثلا فيقال له: الأفضل أن تتوقف الآن وتردد خلف المؤذن، أليس كذلك؟ هذا الأفضلية هنا على الاختيار ليس على الوجوب. لكن في بيان فضل الإسلام يكون القسم الثاني من الفضائل وهو الوجوب، أي وجوب الدخول في دين الإسلام. ووجوب الدخول في دين الإسلام على وجه الإلزام وليس على وجه الاختيار دل على هذا الآية الأولى، وهي قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا قال فلن يقبل منه. فهذا يدل على وجوب الدخول في دين الإسلام، وأن كل دين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لأن هذا الدين نسخ الأديان السابقة والملل الماضية، فلا يجوز للإنسان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم إلا أن يدخل في هذا الدين، لأن الله جل وعلا بين أن هذا الدين هو الذي يقبله الله سبحانه وتعالى من العبد. ولذا قال جل وعلا: قد تبين الرشد من الغي في آية أخرى، قد تبين الرشد من الغي، فلم يعد هناك مجال لأن يبقى الإنسان على غير أو على دينه الذي هو غير دين الإسلام، فللواجب عليه الدخول في هذا الدين. هذه الآية وهي قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هنا الإسلام بمعناه الخاص وهو الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا أن الإسلام في الآيات يطلق ويراد به العام ويطلق ويراد به الخاص، فالإسلام هو دين الرسل جميعا، الإسلام هو دين الرسل جميعا، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا الآية. فهذا هو الإسلام العام. أما ما ورد في هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، المراد به الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ومثله ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وحديث جبريل قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث أيضا المراد به الإسلام الخاص. إذن الآية دلت على أمرين، هذه الآية دلت على أمرين: الأمر الأول وجوب الدخول في الإسلام للجميع، وجوب الدخول في الإسلام للجميع. الأمر الثاني الوعيد في الآخرة بالخسران لمن لم يدخل الإسلام، وهذا زيادة تأكيد. ثم قال: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أي الذي يتدين به العبد لله سبحانه وتعالى في سيره إلى الله هو الإسلام. والإسلام هنا قيل هو الإسلام بمعناه العام، وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره أن الإسلام المراد به هنا المعنى الخاص. وعلى كلا الحالات فهذه الآية لا تخالف مدلول الآية السابقة، فإن الآيات الكثيرة والأحاديث الوفيرة دلت أنه لا يقبل من العبد أن يتدين بغير دين الإسلام، وهو الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. هذه الآية من الوصايا العشر في سورة الأنعام، وهي من الوصايا العظيمة والتي فيها الحث على التمسك بالإسلام الصحيح والنهي عن التفرق والمخالفة للوحيين. فالآية تضمنت أمرين: الأمر الأول في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أو قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، فهو إشارة إلى أمر واضح موجود مشاهد. فأنت إذا أشرت بشيء وقلت: هذا بيتي، فهذه الإشارة اقتضت منك التعريف بأن هذا البيت لك، وفي قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيم هو إشارة إلى دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه مستقيم لا اعوجاج فيه، لأن ما كان من الله سبحانه وتعالى كان أمره واضحا مستقيما لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا اعوجاج فيه، بل هو الهدي القويم والصراط المستقيم والدين الخالص. والأمر الآخر في قوله جل وعلا فاتبعوه، نحن قلنا أمرين وهم ثلاثة، الأمر الآخر في قوله جل وعلا فاتبعوه هو الأمر بعد بيان هذا الصراط والإشارة إليه، الأمر باتباعه، الأمر باتباعه وهو التمسك بالإسلام والدخول في الإسلام لمن لم يكن من أهله. الأمر الثالث في قوله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أشار الله جل وعلا إلى الإسلام وبين وجوب التمسك به والدخول فيه، ثم أشار إلى أمر مهم أو بين أمرا مهما، وهو أن الاتباع لغير هذا الإسلام هو اتباع للسبل المخالفة والتي يكون نتيجتها أنها تبعد بالإنسان عن دين الإسلام، فتفرق بكم عن سبيله أي تتفرق بكم تبعدكم عن الإسلام الصحيح. طيب ما هي هذه الأمور التي تبعد عن دين الإسلام وعن الصراط المستقيم؟ هي أمور كثيرة، من أعظمها وأكبرها الشرك، فإن الشرك يخرج الإنسان من دين الإسلام، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك صغيره وكبيره، سواء كان يرحمك الله سواء كان هذا الشرك شركا أصغر أو كان شركا أكبر، فإن الله جل وعلا لا يغفره. ودخل معنا الشرك الأصغر في هذه الآية هو على الراجح، فهي يقينا في الشرك الأكبر، واختلف العلماء في دخول الشرك الأصغر في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ورجح جمع من المحققين من أهل العلم دخول الشرك الأصغر فيها، إلا أن مع دخول الشرك الأصغر في هذه الآية في أن الله جل وعلا لا يغفره، فالمقصود أن صاحب الشرك الأصغر لا يكون تحت المشيئة، تحت مشيئة الله جل وعلا، وإنما يعذب ولا بد على شركه الأصغر في نار جهنم. وأما صاحب الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. إذن سؤال، ما الفرق هنا في هذه الآية إذا أدخلنا الشرك الأصغر في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إذا أدخلنا الشرك الأصغر فما الفرق يكون بين الشرك الأصغر وبين الكبائر؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ الشرك الأصغر تفضل. يدخل؟ لا يدخل تحت المشيئة. إذن ماذا يكون مصيره؟ أحسنت أحسنت. صاحب الكبيرة يكون تحت المشيئة إن شاء الله، إن لم يتب من كبيرته، إن لم يتب من كبيرته فهو تحت المشيئة. إن شاء الله جل وعلا عفى عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلد في نار جهنم، وإنما يعذب حسب معصيته وحسب الكبيرة. فبعضهم يجعل هذا الحكم أيضا لصاحب الشرك الأصغر. قلت والراجح أنه لا يكون حكمه حكم صاحب الكبيرة، بل يدخل في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنا مصدر أي لا يغفر إشراكا به، فيعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لكن الفرق أن صاحب الشرك الأصغر يعذب على شركه الأصغر لأنه غير مخرج من الملة ثم يكون مآله إلى الجنة، وصاحب الشرك الأكبر يكون خالدا مخلدا في نار جهنم عياذا بالله. إذن في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هناك من السبل من إذا اتبعها الإنسان أخرجته عن دين الإسلام، كالشرك وكالبدع المكفرة والكفر، هذه سبل لو سلكها الإنسان وترك الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام الصحيح، فمنها ما تخرجه من ملة الإسلام كالشرك والكفر وكالبدعة المكفرة، ومنها ما تضعف ولاءه للإسلام واستقامته على الدين كالمعاصي والكبائر والبدع غير المكفرة المفسقة، فهذه تضعف استقامته على دين الإسلام الصحيح. إذن في قوله جل وعلا فتفرق بكم عن سبيله بيان أن هذه السبل تبعدكم عن دين الإسلام وعن سبيل الإسلام. قال مجاهد السبل البدع والشبهات، البدع سواء كانت مكفرة أو مفسقة، والشبهات، وسميت الشبهات بالشبهات لأن فيها شبه من الحق، فصاحب الباطل لا يمكن أن يأتي إليك ويقول لك يا فلان عندي هذا الأمر وهو باطل فاتبعه، وإنما يأتي إليك بأمر يشبه الحق حتى يشتبه عليك فيسمى شبهة. ولذا قال المفضل بن مهلهل رحمه الله لو أن صاحب البدعة أول ما يأتي إليك يتكلم بالبدعة لنفرت منه، لكن صاحب البدعة أول ما يأتي إليك يتكلم بالسنة. يتكلم بماذا يا أخوة؟ يتكلم بالسنة حتى إذا تمكن أدخل بدعته، ما تشعر أول ما تأتي إليه تسمعه يتكلم قال الله وقال رسوله، لأن الاستدلال بالقرآن يستدل به الخوارج ويستدل به الجهمية ويستدل به المعتزلة والأشاعرة، فأنت تقول هذا يستدل بالقرآن ويدخل عليك هذه البدعة وأنت لا تشعر، لأن هذه الفرق المخالفة من أهل البدع لن تستدل عليك بغير القرآن والسنة. لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة أنهم يفهمون آيات الكتاب وأحاديث السنة حسب عقولهم وحسب أهوائهم، بينما أهل السنة والجماعة يفهمون الكتاب والسنة حسب فهم السلف الصالح وعلى ضوء فهم السلف. وهذا فارق عظيم بين أهل السنة وبين أهل البدع. مثال ذلك قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله إلا الله فأولئك هم الكافرون. تجد هذه الآية دائما يرفعها الخوارج على كل من حكم بغير ما أنزل الله، ثم يجعلون الحكم عليه الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام دون التفصيل المعروف عن أهل العلم، مع أن هذه الآية جاء عن ابن عباس وصح عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الأكبر، إنما هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وجاء عن غيره هذا الأمر. إذن هل أقدم فهم السلف وعلى رأسهم الصحابة، وهنا المتكلم هو حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، أم أقدم فهم الخوارج الذين جعلوا هذه الآية على إطلاقها؟ أو لا، لولا أن نقدم فهم الصحابة، هم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، عاصروا الوحيين وشهدوا التنزيل. فهذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرها من الفرق المخالفة، حتى الفرق المعاصرة كالإخوان وكالتبليغ تجد أنهم يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة، ولكن هل يستدلون بالآيات وبالأحاديث على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، أم على ما فهمته عقولهم وأهواؤهم؟ هذا هو الفارق بين أهل السنة وبين غيرها أو بين غيرهم من الفرق المخالفة. ولذا كان الواجب على المسلم في قضية السماع أن لا يستمع لأي أحد. في قول مجاهد: السبل، هي هذه التي تفرق بكم عن سبيله، قال: البدع والشبهات. طيب كيف تأتي الشبهة؟ تأتي الشبهة بأن تسمع لمن لا يؤمن جانبه في الدين، لأن عندنا قاعدة سلفية عظيمة قالها ابن سيرين رحمه الله، وهي قوله: إن هذا الأمر، أي إن هذا الدين، هذا الإسلام، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني الواجب أن الإنسان لا يسمع لكل أحد حتى يعرف أنه صاحب سنة. فإذا سمع لكل أحد دخلت عليه الشبهات. ولذا كانت من وصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم أنه قال له: لا تجعل قلبك كالإسفنجة. تعرفون إيش معنى الإسفنجة؟ إسفنجة هذا الذي إن وضعته في الماء يشرب الماء. إيش اسمه بالإنجليزي؟ سبون. سبون باقوس. أقول بارك الله فيكم، هذه الإسفنجة. يقول ابن القيم: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصيني فيقول: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، لأن الإسفنج تضعه في الماء يشرب الماء، فأنت تجلس وتأخذ من هذا الشخص ومن هذا ومن هذا دون تمييز. قال: ولكن اجعل قلبك كالزجاجة، هذه الزجاجة تمر بها الرياح تضعها في الماء لا تتأثر. إذن الواجب عليك أن تحفظ سمعك وتحفظ قلبك، لا تعرضه لكل شخص فتذهب وتسمع هنا وتسمع هنا وتسمع هنا. اسمع لصاحب السنة. جاء رجل إلى ابن سيرين قال له: يا إمام أقرأ عليك آية من القرآن. قال لا ولا نصف آية. قال أقرأ عليك. فوضع أصبعه هكذا على أذنيه لا يريد السماع أبدا. إذن البعض يمكن أهل الأهواء من السماع له وهو في بيته، كيف؟ يأخذ أشرطتهم ويسمع، وربما تدخل عليه شبهة فكيف يخرجها؟ فالواجب عليكم معاشر طلاب العلم أن تسلكوا في هذه الأمور مسلك السلف الصالح الذين أجمعوا كما يقول الإمام البغوي في شرح السنة، أجمعوا على هجران أهل البدع ومنابذتهم، ليس الجلوس إليهم أو السماع منهم، الهجر لأهل البدع، لأن أكثر ما يملكه الإنسان وأعظم ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا الدين الذي يتدين لله عز وجل به. فالواجب أن تحفظ دينك عن كل صاحب هوى، فإن لم تحفظ هذا الدين فإنك ربما سلكت من هذه السبل وأنت لا تدري، فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حسن. قال وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يقول أهل العلم هو ميزان الأعمال الظاهرة، حديث سواء باللفظ الأول أو بالآخر هو ميزان الأعمال الظاهرة. إذا أردت أن تعرف عملك الظاهر هذا صحيح أو ليس بصحيح فعرضه على هذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهل هناك فرق بين الحديثين؟ نعم هناك فرق. الفرق بين اللفظ الأول واللفظ الثاني أن اللفظ الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي الذي ابتدع البدعة وإن لم يعمل بها. ها؟ رجل ابتدع بدعة ولم يعمل بها هو، لكنه ابتدعها، فهذا مردود عليه ومستحق للعقاب إن لم يتب. الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا فيه الرد على من عمل بالبدعة وإن لم يكن هو الذي أحدثها. مفهوم؟ الذي يعمل بالبدعة وإن لم يكن هو الذي أحدثها. إذن اللفظان تضمنا أمرين: الأمر الأول من أحدث البدعة فهي مردودة عليه وإن لم يعمل بها، ومن عمل بالبدعة فهي مردودة عليه وإن لم يكن هو الذي أحدثها. طيب، هذا قلنا ميزان الأعمال الظاهرة، فما هو ميزان الأعمال الباطنة؟ ميزان الأعمال الباطنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا يتعلق بالقصد وبالإخلاص وبالإرادة. ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ الباب هو باب وجوب الدخول في الإسلام. المراد به أن الدخول في دين الإسلام هو دخول في الإسلام الصحيح الخالي من البدع، أن هذا الحديث هو عمدة في الرد في رد البدع، هو عمدة في رد البدع. وعلى هذا فالذي يتعبد لله سبحانه وتعالى بالبدع فهو على حالين، الذي يتعبد لله جل وعلا بالبدع فهو على حالين أو على قسمين. الأول من يتعبد لله بالبدع المكفرة، فهذا خارج عن ملة الإسلام، خارج عن دين الإسلام. الثاني من يتعبد لله جل وعلا بالبدع المفسقة، فهذا ناقص إيمان ولم يحقق الإسلام الصحيح. وكلا القسمين لا يكون دخوله في الإسلام دخولا صحيحا، الأول خرج من الإسلام والثاني لم يحقق الدخول في الإسلام الصحيح الذي أمر الله جل وعلا به. ولو أضفت هذا الحديث بلفظيه إلى الآية التي هي أول آية في هذا الكتاب، وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تبين لك أن كل بدعة أحدثت هي مع كونها مردودة على صاحبها فهي كذلك فيها نوع استدراك على الشريعة. كل بدعة فيها نوع استدراك على الشريعة واتهام للشريعة بأنها ناقصة. ثم هذان الحديثان مع ردهما على البدع أيضا فيهما الوصاية بالتمسك بالسنة، في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، والمفهوم أن من لم يحدث في أمرنا هذا وإنما تمسك بأمرنا وتمسك بسنتنا فعمله ماذا؟ عفيف، عمله مقبول، عمله مقبول. هذا يعني خلاف من أحدث في هذا العمل في الدين. ففي هذا في في في في هذين الحديثين الوصاية بالعمل بالسنة والرد على البدع والمحدثات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حسنت. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي، وكل من ألفاظ العموم كما تعلمون، يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ الصحابة يتعجبون، هل هناك شخص لا يريد دخول الجنة؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حاله أنه يأبى دخول الجنة لأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم كان مستحقا للنار، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: إما أن تكون معصية له بالكفر بما جاء به فهذا يخرج من الإسلام ويكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. الأمر الثاني أن تكون معصية النبي صلى الله عليه وسلم بغير الكفر فيكون فاعله فاسقا، كمن ارتكب كبيرة من الكبائر كالربا أو الزنا والعياذ بالله، فهذا مستحق للعقوبة وهو على وهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث يدل على ما يسميه العلماء بتوحيد المرسل، فيقسمون التوحيد باعتبار إلى توحيد المرسل وتوحيد المرسل. وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وشارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، وهو ما يسمى بتوحيد المتابعة، ما يسمى بتوحيد المتابعة، والمقصود به متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وعدم المخالفة له. وأنتم تعلمون أن العلماء يقسمون أو يذكرون بعض التقاسيم فيما يظهر أن فيها اختلاف، والحقيقة أنه لا اختلاف بينها، وإنما هي من باب تنويع التقسيم ومن باب كذلك التقسيم باعتبارات مختلفة. فيقولون مثلا التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعضهم يقول التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد القصد والطلب وتوحيد العلم. وبعضهم يقول التوحيد ينقسم إلى توحيد الاعتقاد وتوحيد العمل، وهكذا تقسيمات لا يوجد خلاف فيما بينها، وإنما هي تقسيم باعتبارات. فذكر العلماء هذا القسم من التقسيم. هناك تقسيمات باطلة رد عليها أهل العلم، كإضافة توحيد الحاكمية. ذكر أهل العلم أن توحيد الحاكمية ومن خصائص الربوبية، وقد يدخل أيضا تحت توحيد الألوهية، فلا يحتاج إلى أن يكون في قسم جديد. ثم لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، فمن أين جاءوا بهذا التقسيم؟ الشاهد أن هذا الحديث يدل على ما يسميه العلماء بتوحيد المتابعة، فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم عدم دخوله الجنة على قسمين: إما أنه لا يدخل الجنة ابتداء، وإما أنه لا يدخل الجنة أبدا. إما أنه لا يدخل الجنة ابتداء فيكون واقع في كبيرة من الكبائر استحق بها النار، أو أنه لا يدخل الجنة أبدا فهو خالد مخلد في نار جهنم، وهذا إذا كانت مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر كفري أخرجه من ملة الإسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومقلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. أحسنت قراءة الأخ عفيف، ما شاء الله ممتازة، جزاه الله خيرا. وفي الصحيح، لأن من الأمور المهمة يا إخوة بالنسبة لطالب العلم أن يحسن القراءة، تكون قراءته على مقتضى اللسان العربي بإعراب الكلمات، وليس بقاعدة سكن تسلم، فسكن تسلم هذه قاعدة مردودة باطلة. بارك الله في الجميع. قال: وفي الصحيح في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3. هذا فيه إثبات صفة البغض، وأن الله جل وعلا يبغض، أنه يضحك كما أنه يفرح، وهي من صفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا متى شاء فعلها. أبغض الناس إلى الله 3، والعدد هنا لا مفهوم له كما يقول العلماء، لأن الله عز وجل يبغض من الأفعال أمور كثيرة مما نهى عنها، ولكن أفعال أمور كثيرة أشد هذه الأمور. أفعال أمور كثيرة ملحد، أفعال أمور كثيرة والمقصود يقول العلماء الحرم المكي أراد شخصا يلحد فيه، والإلحاد فيه قيل بإحداث البدع والمحدثات، حتى قال العلامة الشوكاني رحمه الله في قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم. قال: لو أن الإنسان نوى وهو في صنعاء أن يلحد في الحرم كان آثما وظالما، كان آثما وظالما، فكيف من يلحد في الحرم؟ النية للإلحاد لا تجوز. الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بظلم بإلحاد. ومن يرد فيه، يرد إرادة فقط لم يفعل، كان هذا ظالما معتديا آثما، فكيف بمن ظلم في الحرم وألحد في الحرم ونشر البدع وغير ذلك. ويدخل بعضها العلم المسجد النبوي أو الحرم المدني في قوله عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فكذلك لا يجوز الإلحاد في الحرم المدني، حرم المدينة، كما لا يجوز الإلحاد في حرم مكة. ثم قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فالحديث فيه رد للبدع والمحدثات كذلك، لأن الذي يبتغي أن يريد سنة الجاهلية في الإسلام كان هذا العمل منه باطلا، لأن الله جل وعلا نسخ ما جاء في أمور الجاهلية وجاء بدين عظيم فيه من الخير وفيه من الحق وفيه من السعادة للبشرية، فلا يجوز للإنسان أن يرجع إلى أمور الجاهلية ويعود فيها إلى الإسلام. مثال ذلك الطعن في الأنساب، هذه من أمور الجاهلية، والفخر بالأحساب، يقول أنا من عائلة كذا أو من عائلة كذا، هذه من أمور الجاهلية. طيب هل هذه تؤثر على إسلامه؟ نعم تؤثر على إسلامه، ليس من ناحية ذهابه هنا، وإنما المراد أنه يكون ضعيف لأنه لم يستسلم لله سبحانه وتعالى الاستسلام الكامل، وإنما أخذ من أمور الجاهلية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأتى بها للإسلام. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية لم يحقق الإسلام الصحيح الذي يجب الدخول فيه. الذي يبتغي سنة الجاهلية في الإسلام لم يحقق الإسلام الصحيح الذي يجب الدخول فيه، والذي بوب عليه المصنف هنا باب الدخول أو باب وجوب الدخول في دين الإسلام. أمور الجاهلية كثيرة، ولذا ألف الإمام المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه، لحظة ما اسمه، اسمه كاملا من يتكلم، أحسنت جزاك الله خير، فمسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فهذا كتاب ذكر فيه جملة من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. قال ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. هذا الأمر الثالث وهو الذي يتتبع رجل بغير حق ويريد أن يقتله، وخرج من قوله بغير حق الذي يتتبع بحق، كما قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالذي يتتبع رجل ويتابعه حتى يأخذ منه حق الله جل وعلا في في في في تطبيق شرع الله في أن يقتل، وهذا طبعا لولي الأمر المسلم، لأن إقامة الحدود ليست لكل أحد، وإنما هي لمن ولاه الله الأمر، ولو كانت لكل أحد لشاعت الفوضى ولقتل الناس بعضهم بعضا. نعم. قال المؤلف رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله سنة الجاهلية، أي مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. يعني يتضح لنا من هذا الكلام يا إخوة أن الجاهلية على قسمين، القسم الأول الجاهلية المطلقة، والقسم الثاني الجاهلية المقيدة. الجاهلية المطلقة المراد بها الجاهلية قبل مجيء الإسلام، قبل مجيء الإسلام، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يطلق القول فيقول سلطانا فأن تعيش في جاهلية، كما كان يطلق هذا الكلام سيد قطب في كتابه ظلال القرآن أو في ظلال القرآن، فيطلق أن الأمة تعيش في جاهلية، لأن هذا يتضمن التكفير للأمة. الجاهلية المطلقة قد انتهت بنزول القرآن وبمجيء السنة وبنزول العلم، فلا يوجد جاهلية مطلقة، إنما الموجود هو جاهلية مقيدة وهو القسم الثاني، وهي الجاهلية المقيدة. الجاهلية المقيدة تكون في شخص دون شخص، فلان جاهل وفلان عالم، أو تكون في مكان دون مكان فيقال في ذاك المكان جهل فظيع، أو يكون في زمان دون زمان فيقال في عام كذا كان هناك جهل وفي المنطقة الفلانية أو نحو ذلك. قال شيخ الإسلام كتابية أو وثنية، يعني ليس المراد فقط ما كان في الجاهلية من كفار قريش، وإنما الجاهلية أيضا ما أخذه المسلم من أهل الكتاب أو أخذه من الوثنيين، هذا أيضا من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع، جاء في لفظ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم؟ أي هم. إذن لا يجوز الإنسان أن يأخذ أمرا من أمور الجاهلية، سواء كانت هذه الجاهلية من الجاهلية التي قبل الإسلام أو من الجاهلية التي هي جاهلية اليهود، أو يأخذه من دين الوثنيين أو غير ذلك، كل ما خالف الإسلام فهو من أمور الجاهلية، سواء كانت بدع أو محدثات أو كان في أبواب الأخلاق أو السلوك، فيكون هذا الأمر جاهلي، يكون جاهلي من باب أنه ليس من دين الإسلام. ولذا قال شيخ الإسلام كتابية أو وثنية أو غيرهما. فكل أمر لا يحصر، كل أمر جاء خلاف دين الإسلام فهو ليس من دين الإسلام، هو من الجاهلية. قال من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. إذن الميزان الحق الذي يجب على المسلم أن يتمسك به هو ما جاء به الأنبياء والمرسلون، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا بد يعني في معنى كلامه لا بد من شاهدين عدلين لكل عمل يعمله المسلم، شاهد الأول الكتاب والسنة والشاهد الآخر الإجماع، أو يقاس الناس يقاس الناس بما عندهم من حق وباطل بشاهدين هما الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف الكتاب أو السنة فهو على ضلال، ومن خالف الإجماع ولا سيما ما كان عليه الصحابة فهو على ضلال. كل من أتى بشيء غير دين الإسلام فهو قد ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا معشر القراء، قيل كان إذا دخل المسجد وقف على القراء وقال لهم هذا، قال: يا معشر القراء، يناديهم: استقيموا. الاستقامة، هذا أمر لهم بالاستقامة. ما الاستقامة؟ قال أهل العلم: الاستقامة هي فعل الأوامر وترك النواهي، هذه هي الاستقامة. ولذلك امتدح الله جل وعلا أهل الاستقامة بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الاستقامة هم أهل الإسلام الصحيح، ففي قوله استقيموا أي تمسكوا بالإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي فزتم وأفلحتم ونجحتم. فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. خذ هذا الأثر وتذكر قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن استقمتم على طريق الله جل وعلا وهو الإسلام الصحيح فأنتم تسيرون وتفلحون وأنتم في خير، فإن ذهبتم يمينا أو شمالا إلى هذه السبل، إلى هذه البدع، إلى الفرق المخالفة، إلى الحزبيات المعاصرة، فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهذا فيه بيان أن الواجب الاستقامة على أمر الإسلام، وهو خاطب القراء لأن بعض الناس يقتصر في قراءته للقرآن على ضبط الألفاظ والحفظ دون التفقه في معاني الكلمات. فكما جاء في الأثر وسيأتي زمان: كثير قراؤه قليل فقهاؤه. إذن العبرة يا أخوان بالفقه، بالفهم، ليست فقط بالقراءة. فكان الواجب أن مثل هؤلاء القراء أن ينصحوا بالاستقامة على أمر الدين وليس بالاقتصار على القراءة. القراءة هي خير وجاءت فيها الأحاديث التي تحث عليها، ولكن مع هذه القراءة لا بد من فهم وفقه، ويكون هذا الفهم والفقه معينا على السير على الدين الصحيح. قال رحمه الله: وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره، وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن شعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أنظر من عام، ولا عام أقصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. فيهدم الإسلام ويثلم. أحسنت. قال: وقال وعندي أنا وروى محمد بن وضاح وهو القرطبي صاحب كتاب البدع والنهي عنها أنه كان يدخل المسجد أي ابن وضاح فيقف على الحلق الذين يدرسون فيقول فذكره ما الذي ذكره ذكر أثر حذيفة السابق هذا المراد كان محمد بن وضاح القرطبي إذا دخل المسجد وقف على الحلق يقول لهم قال حذيفة يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم الأثر فيذكر هذا لهم وبعد أن يذكر هذا الأثر لهم يقول أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد بن عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ليس عام إلا والذي بعده شر منه أو أشر منه ليس عام إلا والذي بعده شر منه وهذا كما جاء في الحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه قال لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير يعني أنا لا أنظر إلى هذه الأمور لا أتكلم عنها ما المراد لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه أو ليس عام إلا والذي بعده أشر منه قال لكن ذهاب علمائكم وخياركم هذا الشر العظيم أن يذهب العلماء لأن العلماء أمنة لهذه الأمة فإذا ذهب العلماء جاء هذه الأمة ما توعد والعلماء يسدون أبواب الفتن ويمنعون الفتن ويردون على أهل الأهواء وعلى أهل البدع وعلى أهل الشركيات يبينون الدين الحق للناس فإذا مات العلماء انتشرت البدع ولذا البلد التي ليس فيها علماء وليس فيها طلاب علم تجد أن الشر ينتشر فيها بكثرة لا يجد من يصده أو يرده ولذا جاء في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد لا يأخذ العلم انتزاعا وإنما يقبض العلم بقبض العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا ونحن نرى الآن في كثير من الأماكن رؤوس جهال هم الذين يفتون الناس وهم الذين يرشدون الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هم ضلوا عن الصراط وأضلوا غيرهم عن الصراط فيقول ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يأتي أقوام يقيسون الأمور بآرائهم وهذا فيه ذم للقياس الفاسد القياس الفاسد الذي فيه مخالفة للنصوص الشرعية كالقياس مقابل النص تأتي إليه وتقول له جاء في الحديث كذا فيقول لكن أنا أفهم كذا أو أرى كذا ويخالف بذلك النصوص الشرعية ماذا تكون النتيجة يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيهدم الإسلام ويثلم يهدم الإسلام ويثلم أي يصير فيه ينقص منه إذن ما الذي أو ما مناسب الذكر هذا الأثر في قوله باب وجوب الإسلام باب وجوب الدخول في الإسلام أو في دين الإسلام فيه بيان أن تقديم الآراء والأقيسة الفاسدة هذا مخالف للدين الصحيح الذي يجب على المسلم أن يكون عليه البدع والآراء والأقيسة المخالفة للشرع هذه مخالفة للدين الصحيح الذي يجب على المسلم التمسك به ويجب على غير المسلم الدخول فيه نقف هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.